قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، يقول المؤلف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا ولمشايخه ولمشايخه وللمسلمين والحاضرين، ويجب تعيين النية بأن يعتقد أنه يصوم شهر رمضان أو قضائه أو نذر أو كفارة. قوله صلى الله عليه وسلم: إنما لكل امرئ ما نوى. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. يعني يجب في الصوم الواجب أن ينويه، معنى النية كما ذكر يعتقد، يعني فينوي أنه يصوم، يعتقد أنه يصوم، مثل ما يعبر العامة يقول عقد النية، يعني النية واضح، من رمضان أو قضائه أو نذر أو كفارة، بخلاف التطوع فلا يشترط كما يأتي أن ينويه من الليل. نعم. من الليل لما روى الدارقطني بإسناده عن عمرو عن عائشة رضي الله عنها مرفوعا: من لم يبيت الصيام قبل طلوع الفجر فلا صيام له. نعم نعم، وجاء في أبي داود وغيره من حديث حفصة. نعم. إسناده كلهم ثقات، ولا فرق بين أول الليل وأوسطه أو آخره أو أوسطه أو آخره، ولو أتى بعدها بمناف للصوم. نعم، يقول لو أتى بعدها بمناف للصوم، يعني نويت ثم أكلت في الليل، شربت، يعني نظرت الساعة بقي وقت فأكلت أو شربت، ما يضر. مقصود النية، يعني ليس المقصود النية كما يفهم العامة. العامة يفهمون أنه يعني عندما ينوي لا يأكل، فتكون النية عندهما والعقد كما يعبرون عنه عند آخر يعني لقمة أو آخر جرعة، لا، تنوي بعد غروب الشمس مثلا أو بعد العشاء أو وسط الليل، ولو أكلت أو جامعت أو شربت أو نعم، لأن النية موجودة، النية وجدت. نعم. يعني بمعنى أنه ليس المقصود أنه إذا نوى لا يأكل ولا يشرب، هذا ليس من الشروط، المقصود وجود النية. نعم. لصوم كل يوم واجب، لأن كل يوم عبادة مفردة، لا يفسد صومه بفساد صوم غيره. يعني يقول لكل يوم، فكل يوم ينوي من الليل، يعني ينوي كل ليلة لغد، ينوي كل ليلة لغد، فظاهره أنه لا تكفي نية من أول الشهر، هذا هو المذهب، أنها لا تكفي نية من أول الشهر. نعم. قال: لا يفسد صومه بفساد صوم غيره. لا نعم. هذا تبع تعليل هذا. نعم. لا نية فرضية، أي لا يشترط أن ينوي كون الصوم فرضا، لأن التعيين يجزئ عنه، يعني ما يشترط أن تنوي أنه فرض، يكفي إذا نويت أنه مثلا رمضان يكفي، فلا يشترط أن تنوي أنه فرض، لأن معنى أنه رمضان يتضمن هذا. نعم، يتضمن الفرضية. نعم. قال: ومن قال أنا صائم غدا إن شاء الله مترددا فسدت نيته. يعني الذي يقول إن شاء الله له أحوال، ففي قلبه أو نطق قال أنا صائم غدا إن شاء الله، إن شاء الله، وقال إن شاء الله من باب التردد، فهل يصح صومه؟ أي لا يصح، لأنه لابد في النية من الجزم. الحال الثاني أن يقول متبركا، يقول أنا صائم غدا إن شاء الله، متبركا بذكر مشيئة الله جل وعلا، هذا غير متردد، هل يؤثر هذا؟ ما يؤثر يصح صومه. قال كما لا يفسد الإيمان بقوله أنا مؤمن إن شاء الله غير متردد في الحال ولا في المال، ولا في المال، فلا يخصص هذا في الحال حتى يعني لا نقع بمذهب الأشاعرة. فنقول فإذا قال الرجل أنا مؤمن إن شاء الله، هذه الآن مسألة الإيمان، يقول كما لا يفسد الإيمان بقولي أنا مؤمن إن شاء الله، إن قال أنا مؤمن إن شاء الله غير متردد ما يؤثر هذا لأنه ليس بشك، هو يقول أنا مؤمن إن شاء الله يعني جازما، يقول ذلك جازما، فيقول هنا في الحال يقول ذلك يعني باعتبار الحال، لكن لو قال ذلك باعتبار المآل فعنده لا مانع لأنه ما يدري ما مآله، لا يدري ما مآله، وأهل السنة يرون أن الشخص يقول إن شاء الله من باب أنه يشك في كمال الإيمان لا يشك في أصله، فقول إن شاء الله عند أهل السنة يجوز لنا أن نستثني في الإيمان سواء كان في الحال أو في المال، ويكون هذا باعتبار ماذا؟ باعتبار كمال الإيمان. نعم. قال ويكفي النية، ويكفي في النية الأكل والشرب بنية الصوم. يقول يكفي، شخص استيقظ وأخذ يأكل من التمر ويشرب من الماء قبيل الفجر بنية الصوم، يعني هو ما أكل إلا يعني بنية أن هذا سحور، هذا يكفي. نعم. قال ويصح صوم النفل بنية من النهار قبل الزوال وبعد، قول معاذ وابن مسعود وحذيفة وعائشة وحديث عائشة رضي الله عنهم قالت دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال هل عندكم من شيء؟ فقلنا لا، قال فإني إذا صائم، رواه جماعة إلا البخاري. نعم، هذا هو المذهب، سواء نويت قبل الزوال أو بعده، يعني ما لم تأكل أو تشرب أو تجامع، ما دام ما فعلت شيئا من المفطرات فلك أن تنوي ولو بعد الزوال ولو بعد العصر. رجل يعني انشغل فتذكر بعد العصر أنه لم يذوق شيئا من الفجر فقال إذن أصوم، فلا بأس بذلك. نعم. قال وأمر بصوم يوم عاشوراء في أثنائه، ويحكم بالصوم الشرعي المثاب ويحكم بالصوم الشرعي المثاب عليه من وقتها. نعم، يقول من وقتها يحكم بالصيام الشرعي، يعني بمعنى أنه ليس له إلا قدر ما نوى، فإثنان رجل صام من الفجر ورجل صام من نصف النهار لا يستويان في الأجر، هذا الصيام وهذا الصيام، هذا صدق أنه صام يوم الاثنين مثلا وهذا صدق أنه صام يوم الاثنين، لكن ليس هذا في الأجر كهذا، واضح؟ نعم. قال ولو نوى إن كان غدا لرمضان فهو فرض لم يجزئ لعدم جزمه بالنية، وإن قال ذلك ليلة الثلاثين من رمضان وقال وإلا فأنا مخطئ فبان في رمضان أجزاء لأنه بنى على أصل لم يثبت زواله. نعم، يقول لو نوى إن كان غدا من رمضان فهو فرضي، يقول لم يجزي لعدم جزمه بالنية لأنه متردد والنية لابد أن تكون جازمة، يقول وإن قال ذلك ليلة الثلاثين من رمضان، المسألة الأولى يقول ذلك ليلة ماذا؟ ما يحتمل أنه واحد، وهذا يقوله ما يحتمل أنه ليلة العيد، واضح الفرق بين المسألتين، فالأولى يقول ذلك ليلة ما يظن أو يحتمل أنه رمضان بس ما جاء خبر إلى الآن، نعم قد يكون يوم الشك وقد يكون إلى الآن ما جاء خبر، يعني معنى إنسان نام بعد العشاء وقال ما أدري يعلنون الليلة هم لا يجي خبر أو لا، نعم نام بعد العشاء ونوى في قلبه إن كان غد من رمضان فأنا صائم، وإن كان ليس رمضان أنا مفطر. واضح؟ فالمذهب هنا لا يصح. لما؟ لأنه متردد. واضح؟ وعند شيخ الإسلام أنه يصح، وهو رواية عن أحمد. لما؟ قال لأن تردده هنا مبني على العلم، وما عنده علم. التردد الذي يضر تردد الذي عنده علم، أما هذا ما يدري هل غدا رمضان، هل غد رمضان أم ليس برمضان. واضح؟ فنيته مترددة لأنه ما عنده علم يجزم به. واضح؟ هنا وإن قال ذلك يقول ليلة الثلاثين من رمضان، وقال وإلا فأنا مفطر، هنا الآن يصح. لما يصح؟ يقول لأنه بنى على أصل لم يثبت زواله. يعني ليلة الثلاثين قال أنا ما نمت حري الخبر، أنا سأنام وفي قلبي أني صائم، فإن ذهبت إلى المسجد الصباح وأخبروني بالإعلان أفطرت فأنا مفطر عيد، وإلا فأنا صائم. واضح؟ نعم. هذا يقول في المذهب نعم لا بأس بذلك. لما؟ لأن هذا الأصل. ها؟ نعم. قال من نوى الإفطار أفطر، أي صار كمن لم ينوي لقطعه النية. نعم. يقول صار كمن لم ينوي، نوى الإفطار أفطر، الذي ينوي الإفطار يكون قد أفطر. نعم. يقول لأنه أي صار كمن لم ينوي. نعم. وليس كمن أكل أو شرب، فيصح أن ينويه نفلا بغير رمضان. يعني هذا رجل نوى الفطر، نوى الفطر مثلا في يوم قضاء، نوى أن يفطر، أفطر أو لم يفطر؟ أفطر الآن، خلاص انقطعت النية، هو لم يأكل ولم يشرب، ثم إنه ندم قال أنا ليتني صمت، والآن فات علي، الآن انتهى الصوم الفرض الذي هو القضاء، ذهب لأنه قطعه وهو لم يأكل ولم يشرب بعد. فيقول إذن ما دام يوم اثنين أجعله يوم الاثنين. واضح؟ فلا مانع من ذلك لأنه لم يأكل ولم يشرب. إذن له أن يستأنف نية جديدة تطوع، لكن هذا في غير رمضان، لأن رمضان نعم وقته مضيق، ليس له أن يتطوع فيه ولا أن يقضي فيه. واضح؟ نعم. أنا يهمني الفهم، يعني أهم من يعني الترجيح أو فهم الروض، فالذي يشكل عليه مسألة لا مانع أنه يسأل. نعم. الذي لا يفهمها. نعم. أما الذي يكون عنده استشكال لمسألة متصلة بها فيقيد هذا، أما الذي يكون لم يفهم فيقول هذه لم تتضح. نعم. قال من قطع نية نذر أو كفارة ثم نواه نفلا أو قلب نيتهما إلى نفل صح، كما لو انتقل من فضل صلاة إلى نفلها. هذا مثل ما ذكرت لكم في المثال السابق، قطع نية نذر أو كفارة ثم نواه نفلا، يقول صح ذلك. نعم. قال رحمه الله باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة وما يتعلق بذلك. لكن إما أن يكره وإما أن يحرم، إما أن يكره وإما أن يحرم. نعم. قال من أكل أو شرب أو استعط بدهن أو غيره، يعني بمعنى أنه ينهى عن ذلك، لأنه ليس للمكلف أن يقطع، ليس للمكلف أن يفطر في القضاء، ليس له أن يفطر في القضاء ولا في الكفارة. فالذي يظهر لأنه ليس له ذلك، يعني أنه لا يجوز له ذلك. نعم. والمذهب أنه يكره لغير غرض صحيح. نعم. قال رحمه الله باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة وما يتعلق بذلك. من أكل أو شرب أو استعط بدهن أو غيره ووصل إلى حلقه أو دماغه أو احتقن أو اكتحل بما يصل أي بما يعلم وصوله إلى حلقه برطوبته أو حدته من كحل أو صبر أو فطور أو ذروه. الصبر معروف لكم، الصبر الذي نحن نسميها بالمباركة، هذا يسمى الصبر. نعم، مباركة معروفة. نعم. أو إثم كثير أو يسير مطيب فسد صومه لأن العين تنفذ وإن لم يقوم اعتاده. إذن الآن هذا ضابط المذهب، كل ما يصل إلى الجوف أو إلى مجوف، إما إلى الجوف معدة وإما إلى مجوف في البدن مثل الدماغ مثل الحلق، فكل ما يصل إلى حلقه أو إلى دماغه أو إلى معدته، إذن إلى جوف أو مجوف باستثناء الإحليل كما يأتي. قالوا لأن الإحليل عن الذكر إذا أدخل فيه شيء فإنه لا ينفذ إلى البدن، لا ينفذ إلى البدن، لكن الحقن على هذا تفطر وما تفطر على المذهب تفطر. الكحل كما قال هنا، قال بما يصل يعني بما يعلم وصوله إلى حلقه، علم وصوله لكن لو شك، نعم لم يعلم صار عنده شك، لا يفطر بذلك. فالذي يكتحل أو يضع مثلا قطرة أو دواء في العين فيصل إلى الحلق، يصل إلى الحلق يفطر على المذهب. واضح؟ نعم، هذا ضابط المذهب. قال أو أدخل إلى جوفه شيئا من أي موضع كان غير إحليل، فلو قطر فيه أو غيب فيه شيئا فوصل إلى المثالة لم يبطل صومه. نعم، واضح لكم، هذا هو تقرير المذهب. الكحل قطرة الأذن تفطر أو ما تفطر على المذهب؟ تفطر، لأن تدخل إلى مجوف، وقطرة العين إذا وصلت إلى الحلق، نعم، إلى غير ذلك. نعم. قال أو أدخل إلى جوفه شيئا من أي موضع كان غير إحليله فلو قطر فيه أو غيب فيه شيئا فوصل إلى المثانة لم ينقل صومه، أو استقاء أي استدعى القيد. نعم، وعندكم شرح الزاد الذي يريد يطلع على الخلاف حتى يكون هذا يعني يكون اتضح له المذهب فيسهل عليه النظر في الخلاف. واضح؟ نعم. قال أو استقاء أي استدعى القيء فقاء فسد أيضا لقوله صلى الله عليه وسلم أن استقاء عمدا فليقضي، حسنه الترمذي. نعم، كذلك أيضا من استقاء فإنه يفطر، يعني تطلب خروج القيء، يعني استدعى يعني خروج القي، فإن خرج القي بلا طلب، نعم، هل يفطر؟ لا يفطر. نعم. إذن المذي على المذهب، نعم، يفطر، المذي يفطر إذا استمنى فخرج المني أو المذي، يعني عبث بيده، عبثت يده أو عبث بيده في ذكره فخرج إما المني أو المذي، والمذي هو السائل الأبيض اللزج الذي يخرج عند تحرك الشهوة، فإنه يفطر بذلك، هذا هو المذهب. نعم. قال أباشر دون الفرج أو قبل أو لمس فأمنى أو أمذى، كذلك باشر دون الفرج، فأخذ المرأة مثلا أو قبل أو لمس، فقال فأمنى أو أمذى، قبل المرأة فأمذى على المذهب يفطر. قال أو كبر النور فأنزل منيا فسد صومه لأنه لا إنما. نعم، إذن المسائل المني والمذي جميعا لهما حكم واحد في المسائل السابقة، باشر استمنى قبل، لكن يقول هنا كرر النظر يعني النظرة لا تؤثر عليه لو نظر فأمنع، لكن هنا كرر النظر فيقول كرر النظر فأنزل أفطر، هنا كرر النظر فأمذى لا يفطر. إذن إذا كرر النظر فأنزل المني فإنه يفطر، وكرر النظر فأمذى فلا يفطر. لكن لو باشر أو قبل أو استمنى، هل يفرق هنا بين المني والمذي؟ لا. نعم، يقول لا إن أمذى. لا إن أمذى لما؟ قالوا لأنه يشق التحرز من ذلك، يعني هذا يشق التحرز منه. نعم. قال أو حجم أو احتجم ظهر دم عامدا ذاكرا في الكل لصمه. نعم. الصحيح أنه لا فرق هنا، يعني أنه ولو أمنى أنه لا يفطر. نعم، لكن الآن هذا تقرير المذهب. نعم. قال أو حجم أو احتجم وظهر دم. حجم أو احتجم، معروف الحجامة، يقول وظهر دم. فإن حجم ولم يظهر دم، مثل الحجامة يسمونها حجامة الهواء أو كذا، ما فيها دم. نعم، ما فيها دم، فقط يضع ولكنه لا يسحب دم، أو ما وجد دم في المكان، يقول هنا لا يؤثر. وظهر دم عامدا ذاكرا في الكل لصومه فسد صومه، قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أفطر الحاجم والمحجوم، رواه أحمد والترمذي. ثبتت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك. نعم، وهذا عند الحنابلة تعبدي، هذا عندهم تعبدي. نعم. قالوا ولا يفطر بفصل ولا شرط ولا وعاد. ولذا هم الآن ليس المقصود خروج الدم، ولذا لو فصد في المذهب، تعرفون الفصد يعني يضرب العرق بإبرة، يعني بشيء حاد، مثل يعني طرف الزجاجة الحاد أو بشيء مثل المسمار، لهم طريقة المعروفة لكم هذه، يعني يضع هذه الخشبة التي فيها هذا الشيء الحاد على العرق ثم يضرب العرق فينفجر الدم، هذا يسمى فصد. الفصد في المذهب لا يفطر. لما؟ لأن العلة لأنها تعبدية، ما في قياس هنا، ما في قياس. نعم. عندما نقول علة تعبدية هل يسوق القياس؟ لا. قال ولا شرط كذلك، بمشرط ولا رعاف. وعلى ذلك فسحب الدم، نعم، لا يفطر من جهة سحب الدم، لكن من جهة لو أدخل آلة تغور، فالمذهب أن الآلة إذا غارت يفطر. آلة مثل سكين يعالج بها، يخرج بها مثلا رصاصة، هذه تفطر لأنه أدخله إلى مجوف. مثل المنظار في المذهب يفطر، إذا أدخل منظار في فرجه مثلا فإن هذا يفطر في المذهب. الإبرة كذلك، هذه التي تغور، لكن مثل إبرة السكري هذه، نعم، على السطح، سطح الجلد، ما تغور فلا تؤثر. إذن الإبرة عندما يعني يسحب الدم، إذا سحبه بطريقة لا تغور فيه الإبرة فلا يؤثر هذا، واضح؟ نعم. هذا على المذهب. وإذا والصحيح أن الآلة التي تغور لا تفضل. نعم. لا، إن كان ناسيا أو بكرا فلو بوجور. الوجور دواء يوضع في الفم. نعم. ولو بوجور مغمى عليه معالجة فلا يفسد صومه وأجزاء، لقوله صلى الله عليه وسلم عوفي لأمة الخطأ والنسيان والسكر وعليه. يعني يقول إن المغمى عليه لو وضع في فيه الوجور هو مغمى عليه، هذا ليس باختياره. نعم، فلا يؤثر ذلك لأنه ليس باختياره. وعلى ذلك فالمغمى عليه لو عولج الآن مثل بالمغذي وغير ذلك، نعم، فعلى ما ذكره المؤلف هنا أنه لا يفطر لأنه ليس باختياره، هو ليس باختياره. هنا قال ولحديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه متفق عليه. أو طار إلى حلقه لباب كيف نحتاجه للجوزين؟ الجوزين الله يعافيك. نعم جزاك الله خير. قال أضار إلى حلقه ذباب أو غبار من طريق أو دقيق أو دخان لم يخرج. غبار من طريق، واضح العبارة؟ يمشي في طريق فأتى غبار، أو دقيق واضح كذلك مثل الخباز ويأتيه منه، أو دخان كذلك. يقول لم يفطر مثل مر على مكان فيه دخان، فلا يفطر بذلك لعدم إمكان التحرز منه، لكن الدخان الذي يشرب يمكن التحرز منه، ولذا يفطر بالاتفاق. نعم. لكن بعض الناس يدخل غرفة فيها رجل يشرب دخان، نعم، أو فيها آثار الدخان، ما زال الدخان موجود، فلا يؤثر هذا. نعم. لعدم إمكان التحرز من ذلك أشبه النافع. قال أفكر فأنزل لم يفطر لقوله صلى الله عليه وسلم عفي لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم به. المسألة السابقة، نعم، تكرار نظر، وهذه فكر، فكر يعني أخذ يستجلب صورا في ذهنه، فمن غير أن يستمني استجلب صور في ذهنه، أخذ يفكر فأنزل، فيقول هنا لا يفطر، لكن كرر النظر على المذهب، نعم، فأمنى يفطر. قياسه على تكرار النظر غير مسلم لأنه دونه. يعني من قاسه على تكرار النظر؟ من قال أنتم تقولون أن تكرار النظر إذا أمن معه يفطر فمثله الفكر؟ فيقول له هذا لا يسلم. لما؟ لأن الفكر دونه تكرار النظر، هذه صورة مشاهدة وهذه صورة مستجلبة في الذهن، واضح؟ نعم. ولو احتلم ومع وجود الفارق هل يصح القياس؟ نعم، ما يصح مع وجود الفارق. نعم. قال لو احتلم لم يفسد صومه لأن ذلك ليس بسبب من جهته، وكذا لو ذرعه غلبه. يقول إذا احتلم لم يفسد صومه لأن هذا ليس من جهته، كذا أيضا لو ذرعه القي غلبه القي. نعم. قال أو أصبح فيه طعام فلفظه أطره لم يفسد صومه، وكذا لو شق عليه أن ينفضه فبلعه لو شق. نعم. وكذا لو شق عليه أن ينفضه فبلعه مع ريقه من غير قصد لما تقدم، وإنما تميز عتيقه. نعم. وإن تميز عبيقه وبلعه باختياره أفطر، ولا يفطر إلا انطخ باطن قدمه بشيء فوجد طعمه بحلقه. نعم، هذه تحتاج إلى إيضاح، فيقول هنا أصبح في فيه طعام فلفظه، هذا لم يأكل لا حرج عليه. يقول وكذا لو شق عليه أن يلفظه فبلعه من غير قصد مع ريقه، يعني جرى مع الريق فبلعه من غير قصد فلا يؤثر لأنه بغير قصد، وتقدم أنه إذا كان بغير قصد يعني بلا اختيار لا يؤثر، يعني شق عليه أن يلفظه، وأحيانا يكون مثلا في مكان يعني في أقصى الحلق بحيث أنه يشق عليك أن تخرجه، فابتلعه بلا قصد فهذا لا يضر. قال وإن تميز عن ريقه وبلعه باختياره أفطر، يعني هذه البقايا من الطعام إن كانت تجري مع الريق فلا تؤثر، وإن كانت لا تجري مع الريق متميزة تحتاج إلى أي شيء حتى تبتلعها؟ إلى ازدراد، تحتاج أن تزدرد أن تبتلع، يقول هكذا حتى يبتلع، ما تجري مع الريق، فإذا كانت تجري مع الريق ما تؤثر، فبقايا الطعام التي في الفم إن كانت تجري مع الريق تمشي مع الريق هذه ما تؤثر لأنه يشق التحرز عن ذلك، وإذا كانت لا هذه تحتاج إلى أن تبتلعها، يعني ما تدخل الحلق مع الريق هكذا تمشي مع الريق حتى يحصل منك ابتلاع، ازدراد تزدرد هذه القطعة من الطعام، فهذا يفطر بذلك، واضح؟ إذا ما جرى مع الريق لا يؤثر. عندنا كم مسألة هنا ما تؤثر؟ ثلاث. إن جرى مع الريق لا يؤثر، إن كان يشق عليها أن يلفظه ما يؤثر، إن لفظه قام من النوم وجد الطعام فلفظه فهذا لا يؤثر. لكن إن ابتلعه وكان لا يجري مع الريق يفطر بذلك، لكن لو كان ساهي، بعض الناس ساهي ما يؤثر ما دام ساهي. نعم. قال: ولا يفطر إلا طاح باطن قدمه بشيء فوجد طعمه بحلقه. نعم. بعض الأدوية يعني، بل حتى الحنظلة إذا وطأتها تجد طعمها في الحلق، فبعض الأدوية تدهم بها باطن القدم فيجد الطعم في الحلق، يقول هنا لا يؤثر هذا، لا يؤثر، لأن هذا ليس منفذا للطعام ولا للشراب. نعم. قال: ولا يخطر أو يغتسل أو تمضمض أو استنثر، يعني استنشق، أو زاد على الثلاث في المضمضة أو الاستنشاق أو بالغ فيهما فدخل الماء حلقه لم يفسد صومه لعدم القصر. نعم. إذا اغتسل ولو كان هذا في مسبح مثلا، أو تمضمض أو استنثر أو زاد على الثلاث في المضمضة أو الاستنشاق، زود، سواء كان فعل ذلك إسرافا أو لمعنى آخر، أو بالغ فيهما، بالغ في الاستنشاق صار يرفع الماء إلى أعلى الأنف فدخل الماء حلقه، وصل الماء إلى الحلق، يقول هنا لم يفسد صومه. لما؟ لأنه بغير يعني اختيار، لأنه الآن عندنا أمران يعني متجاذبان، يجذبان هذه المسألة، هذا لحكم وهذا لحكم. إذا نظرنا إلى أنه بغير اختياره قلنا هذا بغير اختيار فلا يفطر، وإذا نظرنا إلى أنه زاد على المشروع أو فعل ما لا يشرع هو الآن منهي عن المبالغة وهو صائم، هو منهي عن المبالغة وهو صائم، منهي عن الزيادة عن الثلاث، فإن هذا المعنى وش يقتضي أنه يفطر، لكن المعنى الأول أقوى فهو بغير اختياره، يعني نعم هو ينهى عن المبالغة لكن المبالغة لا يتحقق معها، يعني لابد أن ينزل، بالغ أخطأ عليه يعني الاستغفار، لكن نعم وصول الماء إلى الحلق هذا لم يكن بأي شيء، لم يكن بقصد، لم يكن بقصد، واضح هذا؟ نعم. قال: وتكره المبالغة في المضمضة والاستنشاق للصائم وتقدم. يعني المذهب أن هذا للكراهية، نعم، يعني أنه لا يصل إلى التحريم، يعني يكره للصائم أن يبالغ في المضمضة وفي الاستنشاق. نعم. قال: وكلها له عبثا أو إسرافا أو لحر أو عطش كغوصه في ماء لغير غسل مشروع أو تبرد. نعم. كره يقول له عبثا أو إسرافا، يكره من باب العبث أو من باب الإسراف، يعني أن يبالغ، أو لحر أو عطش يقول يكره، إنسان وجد حرا فأخذ يتمضمض بالماء، نعم، فهذا يكره، لكن هل يفطر بذلك؟ نعم ما يفطر. بلغني أن بعضهم يقول تمضمض بالتوت، يقول نعم. نعم، فهذا يعني أن مثل هذه المضمضة لا يفطر بها، يعني ما دخل، لكن لو دخل هذا إلى حلقه، نعم وصلت أجزاء إلى الحلق أفطر بذلك. هذا مثل الأم التي تأخذ مثلا الطعام فتمضغه للطفل، تمضغ الطعام تمضغه ثم تطعم الطفل، لكن ما تبتلع شيء، ولذا قال صلى الله عليه وسلم لعمر أرأيت لو تمضمضت، ولذا العلماء هنا قال لو فهكذا يتمضمض ليس للصلاة، يأتي إلى الماء ويتمضمض، هو لا يشرب، المضمضة لا تعد شربا. مثل هذا كما ذكرت لكم أن يمضى الطعام ثم بعد أن يكسر هذا الطعام يلينه للطفل يخرجه من فيه للطفل، لكنه ما يجرع شيئا، ما يجرع شيئا. هل يضره ذلك؟ لا يضره. نعم تفضل بارك الله فيك. نعم. ولا يفسد صومه إذا دخل حلقه بغير قصد. نعم، ما دخل حلقه بغير قصد يقول لا يؤثر، إن كان بقصد فإنه يؤثر. نعم، يعني حتى لو تمضمض الآن فدخل شيء إلى حلقه كما تقدم لكم بغير قصد فإنه لا يفطر، لا يفطر بذلك. نعم. ولم يتبين بعد ذلك أنها غربت. نعم، من أكل أو شرب أو جامع شاكا في طلوع الفجر، يعني عنده شك ما يدري هل أذن الفجر أو لم يؤذن، يأكل أو ما يأكل، يأكل ما عليه حد، يعني رجل في آخر الليل، في آخر الليل عنده شك هل أذن أو لم يؤذن، هل طلع الفجر أو لم، أو لم يطلع، ما عنده ما يزيل عنه الشك. لكن لو عنده أحد يسأله يا فلان أذن، لزمه المسلم، أو الساعة الآن نعم تضبط الآن والناس يعرفون الأوقات بناء على الساعة، لكن بعض الناس يكون في طريق، في سفر، في غير مكانه الذي يعرف هذا في وقتنا، يعني لأن وقتنا الآن الناس يضبطون تماما بالساعة، لكن أحيانا يكون في طريق فعنده شك الآن، وقفت أنت في مكان في قرية ولا تدري هل أذن الفجر أم لم يؤذن، أو كنت في بلدك ولا تعرف الوقت، يعني ما تعرف متى يؤذن بالضبط، لأن فرق الدقيقة يؤثر، فأنت الآن ما تدري، فأكلت أو شربت، هذه مسألة هنا دقيقة في المذهب، فهنا الآن لا يضره هذا، لا يضره ذلك، لأنه يأكل، لأن الأصل بقاء ماذا؟ الليل. لكن المؤلف هنا قيده بقوله ولم يتبين له طلوعه، حتى تعرف المذهب، لما أكل أو شرب ما عنده، ما يدري ذهب إلى ذهب من هذا المكان له فيه ومشى، وبعد ذلك يعني أمسك، ولم يتبين له أنه في تلك الحال قد تبين الفجر، هذا لا يضره. لكن الرجل أكل أو شرب، فلما أكل أو شرب سمع الإقامة، ما حكمه في المذهب؟ أفطر، يعني هو أكل شاكا لكن تبين له ماذا؟ أنه قد أكل في أول جزء من النهار، أفطر على المذهب. أو رجل جالس في بر، نعم في بر في طريق، يأكل ويشرب وهو شاك، فجاءه شخص وقال يا فلان هذا المكان قد أذن الناس فيه قبل مثلا 5 دقائق، إذن تبين له أنه قد أكل متى؟ بعد طلوع الفجر. هو أكل في حال الشك، لكن تبين له بعد ذلك أنه إنما أكله متى؟ لا في الليل، في أول جزء من النهار، فالمذهب أنه يفطر. واضح هذا؟ نعم. ما تبين له، بقي ما يدري. إيه نعم، إلى نهاية اليوم ما في شيء يعني يزيل عنه الشك، ما في شيء يزيل عنه الشك، واضح. لكن بعض الناس يعني لما أصبح واجتمع الناس قال لي يا إخوان هذه البلد اللي نحن فيها كم يؤذن؟ قالوا يؤذن 5 الفجر. قال لقد أكلت 5:05، كنت أشك على هذا يكون أفطر أو ما أفطر؟ أفطر، لأنه تبين له أن الفجر قد طلع. واضح هذا؟ يعني وضح لكم بالمثال السابق أوضح لكم، يعني إنسان يأكل ويقول ما أدري، فإذا بالصلاة تقام، إذا علم أنه يأكل بين الأذان والإقامة، فالمذهب أن عليه القضاء. نعم. قال: لا إن أكل ونحوه شاكا في غروب الشمس من ذلك اليوم الذي هو صائم فيه ولم يتبين بعد ذلك أنها غربت فعليه قضاء الصوم الواجب لأن الأصل بقاء النهار. نعم. لا إن أكل ونحوه شاكا في غروب الشمس، يقول لو أكل شاكا في غروب الشمس، لا، هنا الأصل بقاء النهار، فإذن ليس لك أن تأكل وأنت شاك، انتظر حتى يزول الشك. قال: لو أكل ونحوه معتقدا أنه ليل فبان نهار، أي فبان طلوع الفجر أو عدم غروب الشمس، قضى لأنه لم يتم صومه. نعم. يقول هنا: لا إن أكل ونحوه شاكا في غروب الشمس من ذلك اليوم الذي هو صائم فيه ولم يتبين بعد ذلك أنها غربت فعليه قضاء الصوم الواجب، لأنه شاك، يعني رجل أكل في يوم غيم، في يوم غيم العصر، أكل في وقت غيم، ثم إنه لما أكل قال والله احتمال أن الشمس غربت واحتمال أنها لم تغرب، قد يقول إن ليغلب في ظني أنها غربت، المقصود أنه أكل وعنده شك، فهنا عليه ماذا؟ القضاء، عليه القضاء، واضح؟ لأنه أكل وهو شك، وهو شاك، والأصل بقاء، والأصل بقاء النهار. يقول: ولم يتبين بعد ذلك أنها غربت، هذا الرجل نزل في مكان من الأرض، يقول وحصل عنده شك هل غربت أو لم تغرب، فنظر إلى الساعة وقال أنا يعني عندي ظن أنها غربت وأكل الساعة السادسة، ثم سأل أهل ذلك الموقع فقالوا يؤذن عندنا السادسة إلا 10 دقائق، إذن هو أكل شاك لكن تبين له أن أكله متى؟ بعد غروب الشمس، فهل يضره هذا؟ هذا ما يضره، واضح؟ نعم. قال: وأكل ونحوه معتقدا أنه ليل فبان نهار، أي فبان طلوع الفجر أو عدم غروب الشمس، قضى لأنه لم يتم صومه. نعم. وهناك في المسألة السابقة، يعني وفي هذه المسألة أيضا، يعني أن هنا في هذه المسألة إن وفي المسألة السابقة التي قلنا فيها أكل شاك ولم يتبين له طلوعه، ما تبين له أنه قد طلع، هناك ولم يتبين له طلوعه صح ولا قضاء عليه، وإن تبين له طلوعه فالمذهب، نعم، فالمذهب أنه يفطر، تقدم لكم تقرير هذا. والذي يترجح أنه في مسألة الجهل هنا بالوقت أنه يعذر المكلف ما دام أن هذه هي قدرته، يعني ما عنده طريق يزيل عن نفسه، نعم، يزيل عن نفسه هذا الشك، يعني رجل سمع صوتا ظنه أذانا، سمع صوتا ظنه أذانا فأكل، فتبين له أنه باقي 10 دقائق، فالقول الثاني في المسألة وهو الراجح وهو اختيار شيخ الإسلام أنه لا يفطر بذلك. لما لا يفطر؟ لأنه مشى على ظنه وقد أكل في وهو يجهل الوقت، فالصحيح أن الجهل يعذر به في مثل هذه المسائل. نعم. وأكل ونحوه معتقدا أنه ليل فبان نهار، أي فبان طلوع الفجر أنه نعم، أكل يعتقد أنه في الليل فبان أنه في النهار، فما الحكم؟ يعني بان طلوع الفجر أو عدم غروب الشمس، قضى. نعم. قال: وكذا يقضي إن أكل ونحوه يعتقد نهارا فبان ليلا ولم يجدد نية لواجبه لا من أكل ظاهرا غروب الشمس ولم يتبين له الخطأ. نعم، يقول هنا وكذا يقضي إن أكل ونحوه يعتقده نهارا، يعتقد أنه في النهار فبان ليلا ولم يجدد نية الواجب، لأنه إذا لم يجدد نية الواجب فيكون الحكم هنا أنه قطع النية، يكون قطع النية. يعني هنا الآن يعتقد أنه في النهار، يعتقد أنه في النهار فبان ليلا، فبان أنه في الليل. هنا الخلل في أي شيء؟ في النية. الخلل هنا في نيته. نعم. قال رحمه الله فصل في جماع، ولذا قال ولم يجدد نية الواجب، ولم يجدد نية الواجب، يعني شخص مثلا قام في آخر الليل ويظن أن الناس أن الشمس طالعة مثلا، أو يظن أنه في نهار هو في آخر الليل، فأخذ قال أنا ما عندي نية اليوم أصوم، ما نصائي من اليوم، وأخذ يأكل ويأكل. هذا قد يحصل من بعض المسافرين، يحصل هذا من بعض المسافرين، يعني استيقظ وهو يظن أن الناس قد صلوا الفجر، سمع مثل أذان ثم نام وظن أن هذا الأذان هو الأذان الثاني بينما هو الأذان الأول. المقصود أنه استيقظ ويظن أنه نهار، قال إذن ما نصائم اليوم، وأخذ يأكل، يأكل وهو يعتقد أنه نهار، فبان أنه في الليل، بان أنه في الليل ولم يجدد النية. إذن الخلل هنا في أي شيء؟ في النية. إذن هو لم ينوي من الليل أصبح، بدليل أنه يأكل، واضح؟ وعلى ذلك فلو أنه وهو يأكل لما انتهى من الأكل نظر أو جاءه أحد وقال لم يؤذن الفجر فنوى، هل يصح صومه؟ ها نوى يصح. نعم. طيب، يقول لا من أكل ظانا غروب الشمس ولم يتبين له الخطأ، كما تقدم غيوم وظن الشمس غربت واستمرت الغيوم، استمرت الغيوم لم يتبين له أنه مخطئ أو مصيب، ما يدري، لكن مشى على أي شيء؟ على غلبة الظن. بعض الناس يقدر، تعلمون طريقة التقدير، يعني بعض الناس عنده أعمال يقوم بها، فإذا انتهى من هذه الأعمال شعر أن الآن مثل السيارات، الآن الشخص يقول أنا صليت مشيت الساعة 4، عندي ساعة، ساعتي شغالة زين، ومشيت الساعة 4 من حائل، وأنا أمشي مثلا 100، لما مشيت 200 كيلو، إذا كم التقدير؟ ساعتين. إذا في تقدير أن الساعة كم؟ 6، تقدير أن الساعة 6، قال الآن الساعة 6 والأذان يؤذن الساعة 6 فأكل، وهذا فأكل ولم يتبين له أي شيء، هل هو صواب أم خطأ؟ هذا ظن عنده. بعض الناس في قراءة مثلا أجزاء من القرآن يقدر هذا قراءته، يعرف أنه يحتاج مثلا إلى ساعة مثلا لقراءة سورة البقرة، كل ما قرأ سورة البقرة نظر، فإذا تأخذ منه ساعة مثلا، فقدر بناء على هذا، ها؟ يعني قرأ مثلا سورة البقرة وآل عمران والنساء، قاس في قياسه، والعادة أنه إذا انتهى يكون أذن المغرب، فكان غيم فأكل ولم يتبين له خطأه، لكن لو تبين له خطأه، ها؟ يعني زال الغيم فتبينت الشمس، المذهب أنه ها؟ أن عليه القضاء. نعم. والقول الثاني أنه لا قضاء عليه. نعم. ومن جامع في نهار رمضان ولو في يوم لزمه إمساك، فوالي دان لحيته ومدت شهادته، فغيب حشفة ذكر الأصلي في قبر أصلي أو دبر ولو ناسيا أو مكرا، فعليه الخطاء والكفار. يقول من جامع في نهار رمضان ولو في يوم لزمه إمساكه، لزمه إمساكه، جاء جامع في يوم يلزمه الإمساك. مسافر قدمه مفطرا عليه القضاء. مسافر قدم مفطرا هل عليه قضاء هذا اليوم؟ عليه قضاء، وعلى المذهب عليه الإمساك. لو جامع فعليه الكفارة، واضح؟ لو جامع فعليه الكفارة. امرأة طهرت من حيضها، طهرت من حيضها وكان زوجها مريضا مفطرا في أول النهار وشفي، نعم، أو بقي مريضا لكن جامعها وقد طهرت من الحيض، طهرت بعد الظهر من الحيض فجامعها، هل عليها الكفارة؟ المرأة عليها الكفارة. لماذا عليها؟ لوجوب الإمساك، واضح؟ هذا كله تقرير المذهب. نعم. قال أرأني لا ليلته ردت شهادته فغير حجر ذكري أصيف في قول أصيف. أي أو رأى الهلال ليلته، لأن الذي يرى الهلال في المذهب يلزمه الإمساك. نعم. ولو ناسيا أو مكرها فعليه القضاء والكفارة. الحكم يترتب بتغييب الحشفة التي هي أعلى الذكر من موضع الختان. نعم. قال في قبل الأصليين أجوب ولو ناسيا أو مكرها فعليه القضاء والكفارة. وأنزل قال أنزل أو لم، سواء أنزل أو لم ينزل ما في فرق، الكفارة تلزم أنزل أم لم ينزل. نعم. ولو أولج خنثى مشكل ذكره في قبل خنثى مشكل. خنثى مشكل له آلتان، الخنثى ما يدرى هل هو ذكر أم أنثى، مشكل بمعنى لم يتبين حاله إلى الآن، لكن إذا تبين انتهى، لكن ما تبين إلى الآن هل هو ذكر أم أنثى، له آلتان، له آلتان. فيقول أولج خنثى مشكل ذكره، نعم، في قبل خنثى مشكل أو قبل امرأة أو أولج رجل ذكره في قبل خنثى مشكل لم يفسد صوم واحد منهما إلا أن ينزل كالغسل. نعم. لما؟ لأن الفرج هنا ليس أصليا، الفرج هنا ليس أصليا. نعم. يعني كأنه أولج مثلا ذكره في شق معين في جدار أو كذا، هل يفطر؟ ما يفطر. نعم. قال وكذا إذا أنزل، لكن لو أنزل يفطر الإنزال. نعم. قال وكذا إذا أنزل مجبوب أو امرأتان بمساحقة، كذلك إذا أنزل المجبوب، لأن المجبوب لا يمكنه الإلاج، فإنزاله في المذهب بمنزلة ماذا؟ الإلاج، يعني مجبوب الذكر إذا ما في إلاج، لكن أنزل فالإنزال هو بمنزلة الجماع في حقه، واضح؟ هذا المذهب. أو امرأتان بمساحقة، تساحقتا امرأتان فأنزلتا، يعني أنزل إذا أنزل مجبوب، أو أنزلت امرأتان بمساحقة، لأن النساء ما عندهن ذكر يولجنه، فالمساحقة بحكم أصبحت بحكم ماذا؟ الإلاج. هذا كله تقرير المذهب، واضح؟ وإلا فالقول الثاني وهو الراجح أن المجبوب وكذلك المرأة إذا ساحقت فإن لا كفارة في ذلك. إذا حصل إنزال، ما دام حصل إنزال ففيه ماذا؟ الفطر والقضاء. نعم. إيه كوجوب الغسل. نعم. قال وإن جامع دون الفرج، يعني إذن المذهب جعلوا المجبوب لأنه ليس له ذكر يولجه، وجعلوا المرأة إذا ساحقت بمنزلة المجامع إذا حصل الإنزال، ما حصل إنزال لا، هذا إذا حصل الإنزال. نعم. قال وإن جامع دون الفرج ولو عمدا فأنزل نديا أو مديا وكانت المرأة المجامعة معذورة بجهل أو نسيان أو إكراه فالقضاء ولا كفارة. يعني عندنا مسألتان، إن جامع دون الفرج ولو عمدا، لكن دون الفرج فأنزل مليا أو مذيا، نعم هذا لا قضاء، هذا لا كفارة عليه، لكن هل عليه القضاء؟ عليه القضاء. الثانية، أو كانت المرأة المجامعة معذورة، الرجل لا يعذر هنا. لو قالوا الرجل معذور، لا، الرجل ليس بمعذور، العذر لمن؟ للمرأة. أو كانت المرأة المجامعة معذورة بجهل أو نسيان أو إكراه، ففي ذلك القضاء ولا كفارة. إلى عندهم الرجل لا يعذر لأنه ما يرد، فجعلوا جميع أحكام الأحكام، لأن الرجل يعني ما ينتشر ذكره إلا وهو مختار، كذا قالوا، وتبعت هذه المسائل عندهم، فجعلوا المرأة فقط هي المعذورة. نعم، والصحيح خلاف ذلك. نعم. قال وإن طاوعت عامدة عالمة فالكفارة أيضا. أي إن طاوعته عالمة عامدة فعليها الكفارة. قال أجاب عمن نوى الصوم في سفره المباح فيه القصد أو في مرض مبيح الفطرة أفطر ولا كفارة، لأنه صوم لا يلزم المضي فيه أشبه التطوع، ولأنه يفطر بنية الفطر فيقع المباح. نعم. أو جامع يقول من نوى الصوم في سفره المباح فيه القصر، كذا نعم، أو في مرض يبيح الفطر أفطر ولا كفارة، أفطر ولا كفارة عليه. نعم، لأنه صوم لا يلزم المضي فيه، يعني رجل جامع وقد نوى الصوم في سفره. نعم، رجل يقول أنا أمسكت تسحرت وأنا مسافر، تسحرت ونويت الصوم لكني جامعت المرأة، إذن أفطر بأي شيء؟ بالجماع. نقول كأنك أفطرت بالأكل والشرب، ما في مانع، واضح؟ نعم. قال وإن جامع في يومين متفرقين أو متواليين أو كرره، أي كرر الوطأ في يوم ولم يكفر للوطأ الأول، فكفارة واحدة في الثانية. يقول إن جامع في يومين متفرقين أو كرره، كرر الوطأ في يوم ولم يكفر. أولا المسألة الأولى، إن جامع في يومين أو ثلاثة أو عشرة أو في الشهر كله عن كل يوم كفر. رجل يجامع المرأة، وقد سألني مرة شخص يقول إنه في كل رمضان كان يجامع المرأة ويظن أن الذي يفطر هو الإنزال، يقول ما أنزل، ها ما أنزل، فهذا يجب عليه في كل يوم، يعني كم كفارة؟ نعم، تجب عليه 30 أو 9، تجب عليه 30 كفارة أو 29 كفارة، واضح؟ لأنه في كل يوم يجامع. الثاني أن يجامع يكرر الجماع في يوم واحد، فيقول هنا إن في يوم ولم يكفر فكفارة واحدة. إن جامع يقول في يومين متفرقين أو كرره في يوم ولم يكفر فكفارة واحدة في الثانية، كفارة واحدة في الثانية، العبارة هذه فيها غموض. فيقول هنا رجل جامع امرأته في الصباح وجمعها في العصر وسأل، ماذا نقول له؟ نقول عليه كفارة واحدة، إلا أن تكون كفرت عن الأولى قبل أن تجامع الثانية. قال نعم، أنا لما أتيت الضحى ذهبت إلى السوق وكفرت، ثم إني وقعت مرة أخرى فجامعتها. نقول إذن عليه كفارة أخرى، لأن الجماع الثاني صادف، نعم صادفك خاليا ها من أن يكون في ذمتك شيء، أنت الآن كفرت عن السابقة فلزمك أن تكفر لأن الجماع له كفارة، فالجماع الأول كفرت عنه وعلى ذلك فلا يمكن أن تضم إليه الجماع الثاني وقد كفرت وانتهيت، هذا هو المذهب. لكن الصحيح أن الجماع الثاني ليس فيه كفارة، لما؟ لأن الجماع الثاني وإن وجب فيه الإمساك لكنه ليس كالجماع الأول. الجماع الأول صادف صوما صحيحا، والجماع الثاني صادف صوما ماذا؟ فاسدا. الجماع الثاني صادف نعم صوما فاسدا، وأما الجماع الأول فصادف نعم صوما صحيحا. قال وفي الأولى اثنتان، يعني إذا جامع في يومين متفرقين فعليه كفارتان، وعلى المذهب أو في يوم واحد كرر لكنه كفر بينهما. قال وهي ما إذا كرر في يوم أو لا يكرر، قال إنه شرط غير خلاف. الأولى وهي ما إذا جمع في يومين اثنتان، لأن كل يوم عبادة مفرد. وقال وإن جامع ثم كفر ثم جامع في يومه فكفارة ثانية. نعم، هذا المسألة، إن جامع ثم كفر ثم جامع فكفارة ثانية، لأنه وضع محرم وقد تكرر فتتكرر هي كالحج، يعني مثل لو كرر المحذور في الحج. لكن يختلف هنا كما ذكرت لكم، الصوم بقية النهار لازم لكنه فيه قضاء، واضح؟ ليس كالحج. نعم. قال وكما من لزمه الإمساك كمن لم يعلم برؤية الهلال إلا بعد طلوع الفجر أو نسي النية أو أكل عامدا، إذا جامع فعليه الكفارة بهتكه حرمة الزمن. نعم، إنسان ما علم بالهلال إلا في النهار، واضح هذا، عليه أن يصوم، وعذلك فإذا جامع فعليه الكفارة. رجل يقول نسي النية أو أكل عامدا، رجل أكل عامدا، هذه مسألة يجهلها بعض الناس، يعني يقول رجل أكل عامدا ثم جامع فهل عليه كفارة؟ عليه كفارة. لما عليه كفارة؟ يعني قد يتخذ هذا حيلة، يقول أنا قبل ما أجامع أشرب ماء، فيكون فطري بأي شيء ها بالماء، فلا تلزمني كفارة. هنا قال ومن جامع وهو معافا ثم مرض أو جن أو شاقر لم تسقط الكفارة عنه لاستقرارها كما لو لم يطرأ العذر. رجل جامع وهو معافى ثم مرض، رجل من أهل البلد ساكن بالبلد مستقر وصحيح ومعافى، جامع في الضحى ثم إنه بعد الظهر ذهب إلى المسجد مثلا وسقط وأغمي عليه وذهبوا به المستشفى وعالجوه وصح من الإغماء وأكل وداووه. نعم، لو قال أنا حتى لو ما أفطرت الآن تبين أني الله مقدر علي أني بآخر النهار أكون مريضا، فنقول لا، العبرة أنك لما جامعت في أول النهار ماذا كنت؟ كنت صحيحا. واضح هذا؟ شخص آخر جن، جامع المرأة وهو عاقل، وبعد مثلا الظهر وقع على شيء وذهب عقله، بعد 10 سنين عاد إليه عقله، هل تلزمه الكفارة؟ نعم، الكفارة لازمة. وكذلك أيضا في حال جنونه يخرجها وليه، يعني إذا لم يرج زوال العلة يخرج عنه وليه الكفارة. أو سافر، رجل جامع امرأته ثم سافر، قال أنا لو لم أجامعها فإني مفطل لأن الآن سافرت، نقول لا، العبرة بحالك لما جامعتها، لم تكن مسافرة. نعم. ولا تجب الكفارة بغير الجماع في صيام رمضان لأنه لم يرد به نص وغيره لا يساوي. لا تجب الكفارة بغير الجماع في صيام رمضان، واضح؟ يعني جامع في القضاء، جامع في كفارة، جامع في نذر، جامع في عاشورة، جامع في عرفة، ما يضره هذا من جهة الكفارة، ما عليه كفارة. نعم، إذا كان يوم واجب يأثم بالفطر لكن ما فيه كفارة. رجل في القضاء جامع، هل عليه كفارة؟ نعم، في قضاء لا ما عليه كفارة، في كفارة يمين يصوم ثلاثة أيام متتابعات فجامع لا ما عليه كفارة، واضح؟ قال والنزع جماع. نعم هذا هو المذهب، لأنه في حال نزعه تحصل له لذة الجماع، فالنزع في المذهب جماع، يعني رجل يجامع امرأته فسمع المؤذن يقول الله أكبر، وعلى المؤذن دقيق في أذانه، مثلا أنت في مكة أو في المدينة فسمعت المؤذن يقول الله أكبر، ها الآن انتهى، الآن دخل النهار مباشرة نزع قام من امرأته، المذهب عليه الكفارة وقد أفطر، فالنزع عندهم ها يعد جماعا، واضح؟ هذا هو المذهب. والقول الثاني وهو الراجح وهو مذهب يعني الأكثر أن النزع ليس بجماع. نعم هذا هو الصحيح. قال والإنزال من مساحقة كالجماع على ما في المنتهى. نعم. وهي أي كفارة الوضع في نهاية. الإنزال يقول بالمساحقة كالجماع على ما في المنتهى، هذا المذهب تقدم الكلام على هذا. نعم. وهي أي كفارة الوضع في نهاية رمضان رقبة مؤمنة سليمة من العيوب الضارة بالعمل. لكن الرقاب الآن لا تكاد توجد، يعني الرق يعني أن يكون رقيقا. نعم. فإن لم يجد رقبة فصيام نهرين متتابعين. نعم. فإن لم يستطع الصوم فإطعام، لا بد أن يكون متتابعين. نعم. فإن لم يستطع الصوم فإطعام 60 مسكينا، لكل مسكين مد بر أو نصف صاع تمر أو زبيب أو شعير أو أقل، يعني من البر ربع الصاع ومن غيره نصف الصاع. نعم. الأرز مثل البر، ربع صاع من الأرز. نعم. فإن لم يجد شيئا يطعمه للمساكين سقطت الكفارة. نعم. يعني إذا ما وجد شيء، قلنا يا قال أنا جامعت امرأتي، قلنا أعتق رقبة كما جاء في حديث أبي هريرة، قال ما عندي ما أعتقه، قلنا له صم شهرين متتابعين، قال لا استطيع، اما عنده عمل شاق ها او فيه شبق لا يصبر او نحو ذلك، قال لا استطيع، قلنا له اطعم 60 مسكينا، قال ما عندي ما اطعمه، فسقطت هنا الكفاره. هذه من المسائل التي تسقط فيها الكفاره في المذهب. نعم. لأن الأعرابي لما دفع إليه النبي صلى الله عليه وسلم التمر ليطعمه للمساكين فأخبره بحاجته قال أطعمه أهلك، ولم يأمر بكفارة أخرى ولم يذكر له بقاءها في ذمته بخلاف كفارة، يعني لم يقل إنها تجب في ذمتك، بخلاف كفارة حج وظهار ويمين ونحوها. قال ويسقط الجميع. نعم إذن انتبهوا لهذا، يعني هذه المسألة في كفارة الوطء في نهار رمضان تسقط، ما عنده شيء تسقط ما تبقى في ذمته، لكن كفارة الظهار تبقى في ذمته، كفارة الحج تبقى في ذمته كصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله، يمين كذلك تبقى في ذمته، رجل عليه يمين لكنه لا يستطيع أن يكفر، لا يقدر على الصيام ولا عنده طعام، فقير ومريض، فالمذهب تبقى في ذمته، المذهب تبقى في ذمته. وعن الإمام أحمد رواية أن جميع هذه الكفارات يعني سائر الكفارات تسقط بالعجز عنها، لأن الله جل وعلا يقول فاتقوا الله ما استطعتم. نعم. ويسقط الجميع. قال رحمه الله ويسقط الجميع بتكفير غيره عنه بإذنه. نعم. إذا كفر عنه غيره أجزى، لكن بشرط وهو أن يكون بإذنه، فلو أن رجل مثلا قال إن أمي حلفت علي ألا أفعل كذا وفعلت ولم تعلم أمي، فأنا أريد أن أكفر عن يمينها، هل يصح؟ يصح؟ لا، انتبهوا عبارة المؤلف: ويسقط الجميع بتكفيره، تكفير غيره عنه بإذنه. هو لم يستأذنها، ما علمت، هل يصح؟ ما يصح. إذن إذا كفرت عن أحد فلا بد أن تكون قد استأذنته، مثل الآن صدقة الفطر، لا بد أن يكون هذا بإذنه، لأجل أن ينوي، لأجل أن ينوي. نعم، ونقف عند هذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.